بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قول الإمام المؤلف ابن قدامة رحمه الله المتوفى عام 620 من الهجرة في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد في ذكر شيء من صفات الباري جل وعلا، عنوان له بقوله ذكر بعض آيات الصفات، وذكر شيئا من صفات الباري جل وعلا وطريقة السلف الصالح رحمة الله عليهم في باب الصفات طريقة واحدة في الأسماء والصفات، إثبات ما جاء في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل مع الإيمان بالمعنى الحقيقي الصحيح. ذكر رحمه الله صفة الوجه لله تبارك وتعالى، ثم ذكر بعد هذا صفة اليدين لله جل وعلا، ثم ذكر الصفة الثالثة النفس، وهنا يذكر الصفة الرابعة وهي المجيء. وجاء ربك، صفة المجيء جاءت في كتاب الله جل وعلا في مواطن، من ذلك في سورة الفجر وفي سورة البقرة وفي سورة الأنعام وغيرها، فالمجيء ثابت لله جل وعلا في الكتاب العزيز، وكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الصفات في الكتاب أو السنة، ولا يثبت لربنا جل وعلا صفة بالاستحسان ولا بالاجتهاد ولا بغير ذلك من الإثباتات، وإنما بالكتاب والسنة، لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقة السلف الصالح في الإثبات أنهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاث فئات، وسبق أن قلنا لكم أنه في باب العقائد نقول الناس، لأنه يدخل فيهم المؤمن والكافر، يحرف والمعطل، بخلاف كلام الفقهاء رحمهم الله، فنقول اختلف الفقهاء في كذا، أو ذكر الفقهاء رحمهم الله في كذا، ونترحم ونترضى عن المخالف وغير المخالف، لأن خلافه لا يضره. بخلاف العقائد فنقول الناس في هذا الباب، الناس في هذا الباب ثلاث طوائف: مشبهة ممثلة ومعطلة ومثبت وأهل السنة والجماعة. ثلاث فئات: المشبهة، الممثلة أثبتوا لكنهم غلوا في الإثبات فشبهوا الله جل وعلا بخلقه. المعطلة يزعمون أنهم نزهوا الله عن صفات المخلوقين فتجاوزوا في هذا التنزيه وعطلوا الله جل وعلا من صفاته. أهل السنة والجماعة، الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون الذين أخذوا عن الصحابة، والأئمة الذين أخذوا عن التابعين رحمة الله على الجميع، يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المشبهة غلوا، أثبتوا الوجه لله تعالى، أثبتوا اليدين لله تعالى، لكنهم تجاوزوا الحد فقالوا: له وجه كوجهي، له يدي، له قدم كقدمي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبماذا نرد على هؤلاء؟ بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. المعطلة قالوا: لو أثبتنا الوجه وأثبتنا اليدين وأثبتنا القدم وأثبتنا الصفة مثلا شبهناه بالمخلوقين، فغروا من التشبيه ولجأوا إلى ما هو أسوأ من ذلك وهو التعطيل، فنفوا الصفة فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، فروا مما وقع فيه المشبهة، لكنهم فروا إلى ما هو أسوأ. المشبهة اعتقادهم سيء وهو تشبيه الله جل وعلا بخلقه. المعطلة أسوأ من ذلك، حيث أنهم نفوا صفات الباري جل وعلا: ليس له وجه وليس له يد وليس له كذا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة بماذا نرد عليهم؟ بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمعطل بماذا نرد عليهم؟ بقوله تعالى: وهو السميع البصير. وبماذا نثبت مذهب أهل السنة والجماعة؟ بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤلف رحمه الله يريد إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى الوارد في الكتاب والسنة، فقال: وقوله تعالى: وجاء ربك، في إثبات المجيء، لكن ما صفة هذا المجيء؟ الله أعلم به. المشبهة يذكرون مجيئه كمجيء أي مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المعطلة ينفون المجيء ويقولون: جاء أمره، جاء نهيه، وهكذا. وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الآية التي في سورة البقرة الأولى في سورة الفجر والثانية في سورة البقرة. نعم، اقرأ. الشرح: الصفة الرابعة المجيء، مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ثابت هذا بالكتاب كما سمعنا من الآيات، وفي الأحاديث كما سنسمع إن شاء الله، وأجمع عليه السلف الصالح، أجمع عليه السلف الصالح. فالإثبات لم يكن ثابتا بالإجماع، وإنما ثابتا بالكتاب والسنة، وأجمع على ذلك السلف الصالح رحمة الله عليهم. نعم. قال الله تعالى: وجاء ربك. الله جل وعلا يقول عن نفسه: وجاء ربك. الواجب علينا نحو ذلك الإيمان به ومعرفة معناه. مجيء الله جل وعلا، يجيء ربنا جل وعلا للفصل بين عباده، صفته كيفيته هذه إلى الله جل وعلا، هو الذي أعلم، هو الأعلم بها جل وعلا. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، سورة الآية الثانية التي في سورة البقرة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. متفق عليه، في حديث طويل. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا أجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى فيجب إثباته له، يجب علينا أن نؤمن ونصدق ونعتقد أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة للفصل بين عباده، كما سنسمع الآن الحديث الوارد في الصحيحين. والمؤلف رحمه الله أتى بالفقرة التي يريد الاستشهاد بها من هذا الحديث، قال: في حديث طويل أجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم مجيء ربنا جل وعلا للفصل بين عباده، فيجب علينا إثبات ذلك. ما نقول يجيء أمره أو تجيء ملائكته أو يجيء نهيه، وإنما يجيء جل وعلا كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى. نعم. فيجب إثباته، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي. وهو مجيء حقيقي، يعني لا تصور أن هذا مجيء مجازي ليس بحقيقي. هو ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا حقيقة، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى، يليق بربنا جل وعلا، لكن كيفيته الله أعلم بها. نعم نعم. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة التي تقدمت لنا صفحة 27، القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص. إذا قالوا لنا جاء ربك يعني جاء أمره، نقول: هل هذا هو المفهوم من قول الله تعالى وجاء ربك؟ ليس هو المفهوم، هذا خلاف ظاهر النصوص، وخلاف طريقة السلف. السلف رحمة الله عليهم ما كانوا يؤولون ولا يحرفون، وإنما يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة. وليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل يعتمد عليه في التأويل هذا، وإنما هو افتراء من عند أنفسهم. فنعرف أن الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفة شبهت، وطائفة عطلت، وطائفة أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. والفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن الحديث حديث صحيح متفق عليه لدى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، فهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد، يعني يوم القيامة حينما يكون الناس في عرصات القيامة، ليذهب كل قوم على ما إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأوثان مع أوثانهم الذين يعبدون الأشجار والأحجار والآلهة من دون الله، كل يمثل له إلهه فيتبعه، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. من يدعي عبادة الله جل وعلا فيهم البر الصادق المخلص في عبادة الله جل وعلا، وفيهم الفاجر الذي هو المنافق، يتظاهر أنه يعبد الله وهو يرائي. وغبرات من أهل الكتاب، أفراد طوائف من أهل الكتاب ثبتوا على الدين الصحيح، على دينهم، على ملتهم الصحيحة، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم كأنها ماء، يتساقطون فيها كأنها الماء وهي نار تلظى. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا، فيتساقطون، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج ما منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار جل وعلا في صورة غير صورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء ولا وسمعة. من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ما يستطيع أن يسجد في ذلك الموقف، يتصلب ظهره ويكون كالحديدة. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا. واقف. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجهر وما الجسر؟ قال مدحرة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة أو قيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاود الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن من يؤمن للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، فيأتون وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه